رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب إن الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس ربنا إني أسكن من الناس تهوي إليهم وارزقهم فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

هذا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم

وظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله.